اللهم إنا نسألك حج بيتك الحرام، ونسألك أن نكون من أهل الطواف والزحم والزحف، من أهل الطواف والسعي وزمزم والمقام، واجعلنا يا ربنا من المعظمين إلى الشعائر العظام، كما نسألك يا ربنا أن ترزقنا إلى الحجر الأسود قبلة، وأن ترزقنا يا ربنا في مقام إبراهيم سجدة، وفي حجر إسماعيل ركعة، إنك يا رب على كل شيء قدير. أيها السادة، من آيات سورة الحج المدنية تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ منصور جمعة منصور علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي. أشكر لحضراتكم جميعا على مختلف المراتب والمراكز، فإن السادة المعزون جميعا كلهم عظماء وأجلاء، سواء كانوا قراء أو دعاء من أهل الأزهر والأوقاف، أو من السادة النواب أعضاء مجلسي الشعب والشورى. شكرا لحضراتكم جميعا. والآن نعود إلى ساحة القرآن، ومع فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر نستمع إلى فضيلته من الهندسة الإذاعية الحاج محمد الخولي وأولاده، ومن سرادق الحاج سامي محروس الصغير. نعيش هذه الليلة القرآنية مشاركين لفضيلة الشيخ محمد محمد مراعي ولأسرته الكريمة ولأهل بني عامر، ومشاركين لفضيلة الشيخ ممدوح جودة سعد ولكل الأسرة في هذا العزاء تكريما للأم الراحلة الكريمة. الإخوة الكرام، للضيف حق على أهل البيت، فهيا لنعطي الضيف حقه. رجائي من الجميع الهدوء والتزام الأماكن لنستمتع بليلة قرآنية يقل نظيرها، فلنعيش فيها خاشعين منصتين لآيات رب العالمين. والآن مع القرآن الكريم وفضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر. إلا كنفس واحدة.

إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فلم تر مولود هو جاز النار وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا Oh, عليك مولانا. إن وعد الله حق I'm